تطالعون الصحف بين الحين والآخر عند الإخبار بوفاة شخص بقولهم دفن في مثواه الأخير، فهل هذه العبارة صحيحة؟ يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: قول القائل دفن في مثواه الأخير حرام لا يجوز، لأنك إذا قلت مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء، ولأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار يوم القيامة. وأقول إن هذه العبارة إذا أريد بها أن القبر هو آخر منازل للشخص ففيها إنكار للبعث، أما إذا قصد إنه آخر منازل الدنيا فهو المثوى الأخير في الدنيا فعلا، هذا المعنى بهذا يصح. أما إذا قيل على الإطلاق فالمثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، فينبغي التنبه إلى أن هذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل فلا تقال على إطلاقها. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، صلى الله وسلم على محمد.